خطا دردرن ختسما تنتي البخيل هكا ولا سناني شاطر بهرة هكا ولا سناني شاطر بهرة مرادا سيسكرو قرام يا مرادا سيسكر الطالب يا مرادا سيسكر المسكين يا ربي اللي تيخلق المرادا سيسكر يا غيكا دا سيادنا رد دغن في دوخت نتي لمسخت الوالدين يا ولي دار لا الوالدين ثناء يغسلنا الهيا وغراسي تولي ساترنا الوالدين انك الوالدين ما راه يسكن يا وري يسكن الفيرما يا وري يسكن تيجمي وري يسكن البيع والشراء يا الله يا ودي وسينك غير الزغم مسكاتي نتوتيت نفيا اللي غدني يفضني كل ما وريت نتي الخير للوالدين ادوري اول في الخير غدونيت ولا حتى لي خرت ادهر لي غزري درتي ديالي كيتي في شارجانيا ايا بخشيش دوري زين نعم شوف الله يبارك فيك نعم سفل دغيان ونضامي الناس بينا يا وري ربح نغ الوالدين يقند غ الخير يقند غون ربي العذاب يتغنى الزران يا اختي ديني يعني زين الوالدين هو سما قل مسخوطات ما راه سيجرو وش انا شتي الفوق يولينيكا سما قل بعدا يغدي فاخ سخت كمين سيسري يسري ضرب السلامة حاشا ها ودي وربي ما دان الزغارين خا يفقينا دا صاحبين وبالنيين صباح ولا تدكوات تفقير توفقير ويغني وفقير شيلو سكوان شرايلاد ويشمل شرايلاد ميكا غايا عمرو غاس انت قرايت نبوتا جازور تشكي حتى 4 شهور او غاس تحانو تلقي دور تشكي حتى الشهر رد غاسي غافقير تدكوات اليجين وانو تخشي وهذا اختي الغلافنا يغدي وربي كاو بلدي السيتي ساولا نهضر صغير خرنص ادي وربي ما تدهلي انت ما غاسني شغالي مشا انت الصور نكي هاتي الصاغ البحر نكي كمي غابدلو يا لطيف ايه جاز بلاد الزبل ايه كيف تا تا تا تا تا ما ما ما ما ما ما ما ما ما تلقيلو في اللي يصبح ولا تذكوتي اللي يعقل غدا سنهليه ولا احيد غو غرسايا هاتي دي تساعد عليا ازداكي انا الله يخليك الله يلعن برمك ما يدي الكتاب اسم الصيمانة على اللي شو تخسيه وقايو او تحيل الله او دي اسم ما تسكار ايوة هاني استيريت يا ووكو يفقيرنا ارسكت اللي غيد جامور شوفيه نفتاني كيدي وصنت بوكات نسوالا نكول نسكر كيران رشو قراخ تباين الدوني تقا كله ربيع هاي هي الدرم النغوك داي اللي مكان تجميل جام كله تلاخ ندر النغوك داي اللي سيدي نصن نجي صار صباح ما خي دون صبيحة دوري تغريت اهلي ديون رشقا اللي غد نكير صباح يمنا قارين نو فقير يقرين نكير زنا يقرين نكم جرن ام زغاكا فقير سمنا قارغا سنيا وقايور زغين خارنس اتر جزري كسيغ زريت الاتي ناس عودي الناس تفقيرتنا يا وات تصغر شبابك يا محمد ورات فلاك يسال ربما مزاق تفقيرت سمر قاقت دو فقير الوات اسيق دا جلابي اني غرات فتوخ سمراكش تلاك يسلو خدمت اكيز زنجغا جلابي هاد العاطي الله هكا واتري تلمون اي غرات ديتي تمونت يلا تانكا يا هنرضي غنزل وفقير غصان عاد صباح حتى كي تشغلش تلاك اي غاس نتقايت نبوتا جاز عمر غاس تتخشه واحد ايوة اخوت أنا بدي سرقة سرقة لودو سيسميد لودو سرقة لودو سيسميد لودو سبردنا أنا القهوة إيش ملتقى إذا وغدت أبوت مش معود في كحتا شراي تعالوا تلقي دولا ده سكر بعين يوم يا لطيف إيه يتشل سيدي يتمر زود قوطة الشيبة يا العيب التعجب أغاو الدبي هي اللي غربية وتعرف قيل في كاخت الدروج اللي أسي دي تكتا الدرشي تيدا اللي قزد سرق تعبرتاس أسي غبني تسيدي فوقا غداري يتدعو اللي غلط فوقا اريد تدعو اريد تدعو اريد تدعو مدي غات نيت الخمش للميكا اريد سوالا اللي غدي كسبوني من ورجي فيك يختار الخمش اللي حتى 50 جرام يا ربي شو الغاي اللي غاسل ولا يعاودي توقع يونس اي ها رسل ما تشارد الواحد اثنين كش جايو اتي مراكش يقرب زريت انت قوتا هات هات هات ايه غينا غير لا مراكش والسلام رسل هذا سيقى دار هات جلبيت وكل اختي الدو فقير انك من مراكش نجنش تجلبيت والسلام اين نفسك اجي في ويربي يلا عرفتو بسم الله اشوفوها مراكش ماني غنب نان هكا وهكا وهكا وهكا سقسان المعلم اني زدار سلاكي نخدم نشوف ماني غنب النون زراها بعدا يا استعجب اغمى تقلينا لي غروح نغين الحركة العصرية ايه هالحركة الكتروريك ايه نخدمها اللي ستيني نعطي حالة دي تفوق سنعطان يلا سوري جاتني نسقسا غوري ميلتي لي داس نخدم وي معلم وي معلم وو وي معلم مالك مسخوت الوالد مالك مالك لا سيدي لا تندوي غير معاك واسترح البكرون لا مالك ولا سيدي لا تندوي غير معاك في الكبره يا سيدي هاتي نسوال غادي يلا سير بالك سير تقعد يلا سير بحال لا باقي جيتي لهنا ندبر معاك ها ما جيب راكي داير نعم الله ندير الصلاه ندبر يلا سيد مع التيم يبا ودي السلور شكات تاخذو تسيت تما راه فيا ما كاين يا غن ما يزبزيكنا ايا يوتيوب وليش دايب بيكون يدو ما كديس يا غن قال نسوال اخت المعلم ودري غير اللي غيغل يا لطيف هاي ربي سلامتها هيا الغير يد لي فقير هو حغني وريت نصحور ما تدخل ايو تدعتني وتدد لا ركت لي في خدمة غمراك شريخ دوكان نوفا والسلام لخ أخي أنا بار لا تبع أخت غرس نكر دوكان يظهر ماني مثلي بلك تغاتي دي بيت من الله ردت نجغى لدار ها وديو وديو وديو اسم ما تسكر أيوة المغرب انتنايا لا رفرت لي غمراكش روح غنكشم دوقا دوسا داكيسني هنا الصباح غنكشم غمراكش نفجي ما خليك الجنينة ودي أنا كنت دوقا دوس أنو يوفا غي غنكنت دوقا دوسا داكا أورثاوي لا راه إما غادي نجي وصيفة ديالي وما خليتش الشغل شبابك ما داك هنا إنك كتقلت لي قلب ربي إوا كيديك شعورك سي غزري ثلاث كي ولا شي ولا حتى أنت إوا ما داك تكسود إما يكسود غرف لا غيخلو غير غير بسم الله كيفاش ما كان قول بسم الله وإوا دادا قلت أنا جاي تكسر يلا بسم الله باش يغدني يجي نجي غدا هذا لفتو النيشان أوكا ميت مالك أهيا ري غدا هذا شفتي غيط لوسيد بات على اللي غير الأخت مازير استخدم اختار راديو تلينو إوا استخدم اختار راديو تلينو في السفل داغية الفقيه ريك الحديث إيه العلم مرونية هاتي أخر الوالي تنظمت الفكرة تاري التاوي الفايدة العلم مرونية إنك وإنك جنب في جنبه دارتي التخرة هكا وإنك جنب في جنبه دارتي التخرة وإنك جنب في مزيدين أرجيس تيل التنسيو وإنك جنب في دي سورة سري أخرى هكا وهكا إيه هاتي يعني تفهم دائما كل الوالي تفتري تفهم يا إلا درس العقلي إنشنا يا قال لي فينا وهروش يا انك يعني فهمنا رديف تلخوت جماع يا حمال دي اه اللي تساول في السنمانية الدريني هكا كيف هما ما تنيت غيكا يا اشكو يتحاول بالماكينة تجنت في جنب تفاسيت هكا الكل تيوري المرقاسية وشيا هكا يغدق في جنب الظلمات ايوة كذلك يخفين تصمزدين الكل كشمل البول البلول دماش كنت داتنا بنادم يا يخفين تفوديد الكل تفسوا الماكلة لا تتفهم الله يرحم الله اويني بسم الله تجن بسم الله بسم الله ويني للعقلة يا أنا ارتليم خارج ثلاثة أودي غير سير بسم الله بسم الله توكلنا على الله الله أكبر التحية لله التحية لله التحية لله ماذا صلى اللهم صل على سيدنا محمد كما صلينا على سيدنا إبراهيم الله اللهم صل على سيدنا محمد الله أكبر ترديت انذرينا كسر سوين باباك الله أكبر ربنا ولك رب تنصلح ذا نجدك الله أكبر جنا ربنا ولك ما دريك تمون طوم الجودة التحية لله السيدنا اي قبل ربي ديننا هتفلا غي سهل ربي نكيدو مدى كل دينو انا مزوخت نتخمرقش غلكو ميشيريا هذا غي نجزى ربي اجل اي ويس نصيم انا يوزنو بل امونا ابراهيم اسيدي وسيدي على العيزة قما دا اكي الناسين اي عشي تجنيد دو قادو صغيدة الفلاتي شغلوا مع الميق من المليق يوفا ودي ملاك شي مغرم الراش يوفي غييتي وين عرف الدورة ختجمي اللي مخزنة يلي جيت لامان ولا الجايحة دي الجايحة هالحلال اني تسكر سنزر غي كيلو نزقركي ولا سيارة الشرب يا لطيف يا لطيف يا لطيف قاعده وصبح اني سنغار في الليل كينو غير اف لاك وليت نفس ربي غير عايش في الليل يدرو قادر واللي غدا جايت صا اللي غتزلى غعساخ في الليل تنيت ما خاي اللي غتزلى منزا قربني اللي غرات كنت ورتكن هيا منزا قرب يمين قرب منزا جلبي حتى انت وين لا حول ولا قوه لا حول اه الوالدين حرام ضرا وجود نسنا به هيا راه تفتو غوري ملافق وان نيوسين لا ايه لا تيتاف احاين هاتني وقت ندا وصبيح وفي غنيا وبلدي حراتني الزنزه غماليا وتخسيا وغير زماسن هاي الى ما تايت فدا اه في درغاز لا سيدي بلا بصحتي غنى في شمونا يا اه كدا غيك دروحة غنكشم في مراكش الزنجه جلابي اي نات كيسي وربي واخا غير 200 ريال هكا وكنتي لهلي يلا حتى شي انا ديك انا فوس نربي بسم الله وتجلبي باب الله الكريم جلبه باب الله الكريم تجلبي باب الله الكريم والسلام عليكم وتجلبي باب الله الكريم وجلبه 100 ريال و100 ريال السلام عليكم يربا خلي ابو ليش ماني غاغيت نزيد على والديك خل امك هذا يلا سلام هذا ودي يقرب بيت لاند غوف وغادي من مراكش هذا راه يحفظ ربي تبارك وتعالى شوف الا باقي جيتي لهنا نهرس لك من اخرك راه هنا ديفان ديالها ما شحال راه هنا كيليز هذا تيدوزو فيه الناس البرانيين واخا سيدي يربي الناس اللي تكاجيو من الخارج يرومين كيسورو لها ماش بحالك الله المدينه القديمه واخا سيدي سير الباب زيد الله باب الروب نخرج من هاد الزنقه يلا سير حالك سير النيشان يلا درك زرف الله يعاون الله يخليها اسرع وليات ريال يا العياذ بالله وليات ريال تهزيت ليا خدم القدرون وليات هاي اشين هادشي الى ايه يا راتي وليات ريال وتزلبيت ميا لي انا نضرب شي واحد يلصق مع الحيط ماذا يجو مجنون ذل الجنون غوغي ولا هذا الفقير اشلح يا تقيد شي ما تريد اخويا هل نور زغوطها هذه لاد لجي يبيع انت جلبية هذا ربي شراو الشاي لاتجي مية تري هذا دسكر نشوف ها هي صحيحه صحيحه نضربك نضربك شي دقه تي هنايا واش يا اختي ساي قلت لي تا في البيت مية تري نضربك شي دقه تي هنايا ليلي ويا ليلي ودي في اختي في البيت ما نفرق يا يوم انا ها ودي هذا البيت اللي قال لك ليلي ويا ليلي وشي البيت اللي غير تقارن زين هالسيت البحر صرفنا كيسان الاخضر قلنا الخضر ما يكون الفاليني ودي انت اختي اللبيتات انت وشنو ما تسجنيوت الله يرحم والديك شي تاج اللبيتين ونغيش شي تقاريضنا انا نعطيك انا 12 مية ريال هكا ولا انو او بلاتي بعدا في غير البلوت نغا اختي تاج اللبيت الله يرحم والديك انت مزيان الله نعطيك 15 مية ريال هكاك الله يرحم سيدي الله هذيك كاين ونصروا حتى فوق انا اعطيك 18 مليون ودي اني راه تغنوه الله يهديك في غير البلوت نختار اللبي انا عجز عليا الشلو الله يرحم الوالدين نعطيك 2000 ريال هكا صافي انت صاحبي إيه مزيانه مزيانه نفرشها انت نشوف نفرشها ايه يا ودي راه صحيحه لا نفرشها نفرشها نشوف ها هي إيه نعز انت نعطيك 2000 ريال ايوه يا سيدي الله يهديك بلاتي غنقول لك وحده ولا بلاتي بعدا هاي إنا حنا بنت أجلبيت في سبيل الله تكي أنا إساد زنزي تجلبي إمين تودي به في سبيل الله غاشت لي ستتغيت أسزنزي تخرج تدي باباك أخرني لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة إلا بالله اسمها تسكارت أيوة رواحة غني ورين صحرم الوالدين هذا أخسام حرم أسيني عجاد هي وتدلت الوالدين ما مريغي وخنا أتي تسندر ولا يلا سير بارك أسيني تلخل أنت أشتوك أنا غيتنا